بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. وقلنا أن المصطفى صلى الله عليه وسلم جاء خاتما للرسل، ففيه مزايا كل الشريعات السابقة، ويزيد عليها المزايا التي تتطلبها العصور التي تلي بعثته. وكان المفروض أن تجتمع الأمة المؤمنة على ذلك المنهج الجامع المانع الشامل الذي لا يمكن أن يستدرك عليه، وبذلك تصبح الأمة شيئا واحدا، تصير الأمة شيئا واحدا. ومعنى شيء واحد أنها تصدر في تكليفاتها عن إله واحد، وما دامت تصدر في تكليفها عن إله واحد فستظل دائما أمة واحدة، لا مدخل للأهواء فيها ولا للسلطات الزمنية ولا للأغراض الدنية. فإن تفرقوا بعد هذا فرقا وشيعا، يقول الله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولذلك إذا تعددت جماعات تقول بالإسلام فنقول لهم: كونوا جماعة واحدة، وإلا فأي الحق مع أي جماعة منكم؟ اتفقوا على جماعة، لأن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولا يتفرق الداعون لدعوة إلا إذا كان هوى كل شخص قد دخل في هذا. أما إذا كان الهوى لهوى السماء الذي ارتضاه الله لخلقه فلا يمكن أن نختلف. الحق إن هذه أمتكم أمة واحدة، فإن ظهر فيها ما يوجب خلاف فاعلم أن السلطة الزمنية قد دخلت، أن الأهواء قد دخلت. الحق يقول: أنتم ستجربون أمة واحدة، وتصبح لكم السيادة في الدنيا، وتصبح دعوتكم من الأمة الأمية التي لا تعرف ثقافة ولا تعرف علما ولا تتمرس بحكم أمم، لأن كل قبيلة كان لها قانون وكل قبيلة لها رئيسها مختلفين، وبعد ذلك يأتي على يدهم نظام يجمع الدنيا بحضاراتها، يأخذ حضارة فارس فيهدمها ويوحدها، ويأخذ حضارة الروم فيوحدها ويوحدها، من أمة أمية لو أنها أمة مثقفة لكانوا أهل قفزة حضارية، لا هذا أمة أمية، والنبي الذي يدعو إلى الحق أمي. إذن فلا بد أن يكون الذي جاءوا به ليسلب الدنيا كلها عزها ومجدها ويدخلهم مع الإسلام لازم يكون أعلى من هذا جميعا، وهو الحق سبحانه وتعالى. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم، ما قالش الإله، لأن كلمة رب هو الذي خلق وتولى التربية، إنما إله هو الذي طلب تكليفا، فكان يجب أن تطيع التكليف ممن ربى وممن خلق. أما ربنا يخلق وبعد ذلك تأخذ التكليف من غيره، من مخلوق غيره، هذا لا يتأتى. أنا ربكم وما دمت أنا ربكم الذي خلقتكم من عدم وأمددتكم من عدو وقيوم على مصالح وأكلأكم بالليل والنهار وأعطي حتى للكافر ما يقتات به ويعيشه، وبعد ذلك أنا أصنع ذلك وتذهبون إلى إله غيره؟ مدام أنا ربكم كان المنطق العقل أنه يخليكم تعبدوني أنا تطيعوني. لذلك حتى في الريف كانوا يقولوا: اللي ياكل لقمتي يسمع كلمتك، انما انت تاخد لقمتي وتسمع كلمه غيري، مش ممكن هذا. نعم. ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون، اي اطيعوني في امري ونهي، لانه لا امر ولا نهي اوجهه لكم عائد علي، لان كل صفات الكمال لي ازلا ولي قبل ان تخلقوا، فمش هتزودوا عندي حاجه. يبقى اذا الاوامر دي كلها والنواهي لمين؟ انما هي لصالحكم انتم. فاله يصيبك على ما لو فعلته كنت كان صالحا لنفسك ولا يصلح لغيرك، هذا رب رحيم بحق. ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون. لكن هل سمعنا هذا؟ ووعدته الأمة التي أدخلت الدنيا كلها في ظل الإسلام في نصف قرن، ودي حاجة ما حصلتش أبدا، ويظل برضو في بعض البلاد حتى التي تمردت على لغة القرآن وعلى العروبة برضو مسلمة على لغتها وعلى حضارتها، برضو مسلمة. دين يصنع مثل هذا كان يجب أن لا نتخلى عنه أبدا. فقال وتقطعوا أمرهم بينهم. الذي حدث هو زي ما ربنا قال، هذه أمة واحدة فسادت، تقطعوا إلى أمم فكانت لغيرهم السيادة عليهم. تقطعوا أمم يعني كل أمة الآن لها قانونها ولها دستورها ولها مزاجها ولها مش عارف ايه ولها يمكن دينها ولها منابرها، فخلاص انتهت المسألة. الجامع الذي كان يجمعهم بأمر الله انفضوا عنه، فلازم تنفض عنهم الوحدة اللي بيقول أمتكم أمتك أمتك، تقطعوا بقوا في تدابر. دي كل إقليم له إيه؟ يكاد يكون كل إقليم له كل دين، يكاد يكون كل إقليم له توجيهات. اللهم إنهم ما اتفقوش إلا في إيه؟ إلا في أن يشهدوا أن لا إله إلا الله بألسنتهم وأن رسول الله بألسنتهم، وبعدين كل واحد يأخذ قانون الدولة دي وواحد يأخذ قانون الدولة دي واحد. تقطعوا أمرهم إيه؟ بينهم. ولكن هذا التقطع أفلتون منه؟ لا، يرجعون إليه. إيه يرجعوا إلينا؟ يرجعون إيه؟ يعني تعضهم هذه الحضارات وهذه الأشياء التي أخذوها من الأمم فقطعتهم، وبعدين يشوفوا أثرها السيء فيهم، يقولوا يا ناس ما فيش ملجا إلا الإسلام. ولذلك دلوقتي بنقول لا حل إلا إيه؟ لا حل إلا الإسلام. حل من إيه؟ من الورطات التي نحن فيها، ومن الخلافات، ومن الزعامات، ومن التعددات التي تضعف قوانا. لكن لو أننا استمسكنا بحبل الله كما قال الحق سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكونوا ايه؟ اخوانا. اخوانا لو انتوا عملتوا العملية دي وفيد الحبل حبل واحد، مش كل واحد له حبل يعتصم به، لا، لو كان حبلا واحدا لصرتم أمة ايه؟ واحدة. الينا يرجعون. يا ترى بعدين نحاسبهم يعني في الاخرة؟ انا بقول يا رب يكون الينا يرجعون، يعني تعضنا هذه الاشياء وبعد ذلك نفزع الى السماء ونفزع الى الله ونلجأ اليه تاني، يمكن يعود لنا الايه المجد، ويمكن يصدق قول الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا. يا رب. وتقطعوا امرهم بينهم كل الينا راجعون، يعني في الدنيا هنرجع له وتعضينا الأحداث ونرجع يا رب، أو كل إلينا راجعهم بقى نبقى نحاسبهم، أنت فرقت في دي ليه وده فرقت في دي ليه وأنت عملت دي ليه وأنت عملت دي. لكن يعزز هذا الفهم وهذا الرجاء في الفهم أن يقول الله بعد ذلك فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له لكاتبون. أستأنف معنا عظة بالعمل الإيه؟ الصالح. يمكن يبقى لنا أمل في أننا لو رجعنا إلى الله، والدنيا كلها تشهد ان كل مبدأ باطل وشعار زائف يزخرفون به اهواءهم يفضل مدة من الزمن، وبعد ذلك ايه هم اللي يتبين انه غلط. ايه الشيوعية قاعدة من سنة 17 وففكت الدماء وهدت البيوت واخذت الثروات من الناس وعملت وعملت، وبعد ذلك ماذا كان منها؟ الامة التي كانت تصدر القوت للعالم اصبحت تستورد القوت للعالم، وهم نفسهم اللي ايه ضجوا من القوانين ورجعوا الايه الى ان يكونوا امه متعادله. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. يعمل من الصالحات وهو مؤمن، اي ايوه اللي عايز ياخد سعاده الدنيا وبعدين ياخد سعاده اخره يبقى يعمل الصالحات وهو ايه، انما قد يعمل الصالحات لذات الصلاح. إنسان كده عنده مروءة وعنده إحسان وعنده إنسانية وبيعمل عمل صالح، نقول له هتاخدها في الدنيا وتبقى سيد وتبقى كل حاجة، بس ملكش عندنا حاجة حين ترجع إلينا يوم القيامة. ليه؟ لأنك صنعت المروءة وصنعت الخير ولسنا في بالك. ولذلك إيه ربنا بيدينا مثل الذين إيه كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ما يقول ده أنا عامل عمل طيب ومش عارف إيه، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا الأول وبعدين فوجئ بان في اله، ودي عمليه ما كانتش في باله. نقول له بقى انت عملت ليقال وقد قيل، عملت لتنجح حياتك وقد نجحت. واخذ من كان يريد حرص الاخره نجد له في حرصه، نديله دنيا نديله عالم ثاني ملوش نهايه، هنخرجه من عالم له نهايه الى عالم لا ايه لا نهايه له. من كان يريد حرص الدنيا نؤته منها، ومن كان يريد ايه حرص الاخره نجد له في ايه في حرص. وبعدين بس لما يجي لنا يوم القيامه ما يقاش له حاجه عندنا. فعلت ليقال وقد قيل، فعلت لتكرم وقد كرم، فعلت ليخلد ذكرك، عمالين يعملوا لك معارض وبيعملوا لك تماثيل وبيعملوا لك كل حاجه، انما انت ما كناش في بالك. وانت تاخذ اجرك من مين؟ ممن تعمل ومن اجله، وانت ما كنتش عامل من ايه؟ من اجله. وادي ادي معنى من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، ما نستوش سعيه ابدا، وانا له ايه؟ يعني مسجل، بنسجل له الشيء، يعني احنا اللي بنسجل مش انت اللي بتسجل، احنا اللي بنسجل. والمفروض الانسان يسجل الايه اللي له، انما اللي هيطلب منه يعمله هو اللي يسجله على نفسه. قال لك اه هو كده. نعم. ويقول الحق بعد ذلك وحرام ممتنع لا يجب ان يكون، وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون. القريه اللي اهلكناها لانها كذبت الرسل ووقفت منهم موقف العناد واللدد والمعارضه، ثم اهلكناها واخذناها بذنبها في الدنيا. الا يعقل اننا ناخذها بذنبها في الدنيا الفانيه ونتركها في الاخره من غير ان ناخذها؟ مش ممكن. ممتنع على قريه يعني عملت اهلكناها بذنوبها ثم لا ترجع الينا لنحاسبها حسابا خالدا. لا نكتفي بالحساب المنتهي، حساب الدنيا دي، بل لابد ايه ان يرجعوا الينا. يبقى الايه وحرام اي ممتنع ولا يجب ولا يكون، حرام على قريه اهلكناها لانها كذبت الرسل ووقفت بهم موقف العناد، وبعدين اهلكناها بسبب ذلك، ثم نجيء فلا يرجعون الينا يوم القيامه. لا، ده لازم يرجعوا الينا. وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون اي الينا لنحاسبهم على ما فات، فلا يكفي فيهم ان يحاسبوا في ايه في الدنيا. لا يرجع حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. حكاية يأجوج ومأجوج دي جت في آخر سورة الكهف، حينما سئل رسول الله عن رجل جوال في الأرض وهو إلى آخره، وبعدين قال ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. إيه هو؟ الناس بقى تعطوا من ذو القرنين؟ قرش، الاسكندر الاكبر، بتاع التبابعه، الله. أنا ما القران لا يعنيه ان يكون من هو، ما بيعملش تاريخ له، ما بيعملوش تمثال، ما بيقولوش يحفظوا التاريخ، انما يريد الاوصاف التي تعني الحق وتعني الخلق. ما يهمنيش ان من هو، انما يكفي ان تعلم أنه إنسان مكل له في الأرض. ومعنى مكل له في الأرض أعطاه الله أسباب القوة وأسباب الإيه؟ المهابة وأسباب السيطرة. إنما كان له في الأرض وآتيناه من كل شيء إيه؟ سبب. كل حاجة ادانا له، علم ادانا له، علم مال ادانا له، على الجيش ادانا له جيش، كل شيء فيه ادانا له. وهو مش اكتفى بدي برضو، أتبع سببا، اتبع الأسباب التي تؤدي إلى الخير ففعلها وزاد اشياء اخرى. يبقى ادي اللي يعنيه. يبقى اي انسان يعطيه الله تمكينا في الارض بادوات التمكين وبعد ذلك يزيد فيها، يكون موقفه كده. ان كان قورش، ان كان من التبابعه، ان كان الاسكندر الاكبر، ان كان اي واحد. لانني قلت زمان ان تشخيص البطل في القصه يبطلها. ايه يعني تشخيص البطل في القصه؟ ما نقولكش فلان ابن فلان عمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا ونقعد نمجده، لانك تفهم ان دي خصوصيه بهذا الشخص، وتيجي تطلب نقول كونوا زيه، بيقول لك زي ده فلان، ده كان فلته، ده كان شاذ. والله يريدها مثلا يحتذى. يبقى اي انسان باي اسم في اي زمن باي وصف فيه هذه الصفات لابد ان يكون ذلك موقفه. اذا تشخيص القصه يبطل مفعولها ولا لا؟ لما جينا نقولوا في اهل الكهف اللي يقول لك هم كانوا في فانا زمن وفانا عصر وكان عددهم كام وكان اسمهم ايه والكلب اللي كانوا هم كان اسمه ايه، قال لا دي دخلها ايه في الحساب. طب ده انت لو قلت ان الفتية دول كانوا في زمن كذا يقول لك اصل الزمن كان يسمح، ان كانت البلد تقول البلد كان ظروفها تخليهم يعملوا كده، اسمائهم يقول لك اصل هو دول يتعلمون لحد زي دول، ما لا هو عايز يقول لك بس فتية وامنوا بربهم وزادهم الله هدى يستطيعون في اي زمن وفي اي مكان وباي اسم وباي عدد ان يقبوا منهم هذا الموقف. لو شخصوه ما تنفعش القصه. اذن الله يعطي الاشياء المطلوبه في الذات، اما الذات فلا يعنيه انه كان امتى ابن مين على ماذا، زي ما احنا نقول ده ولد سنه كذا مش كده ونشا كذا وتعلم في كذا وحط في كذا وخلف كذا وعمل، ده لا يعنيني، انما هو كان على اي وصف من الاوصاف التي تخلد اهل الوصف فتيه، وفتيه كان المفروض انهم الدنيا تاخدها بزخارفهم، تاخدهم بزخارفهم فتيه لسه، ولكن امنوا بربهم وزدناهم هدى واجتمعوا ووقفوا الموقف الحق. يبقى معنى ذلك ان اي فتيه في اي زمان وفي اي مكان وباي اسماء وفي اي عدد يستطيع ان يقف هذا الموقف. تبقى جاء اسوه ولا مش اسوه؟ لو تشخص يبقى جيب تاريخ. عايز تقول لي تاريخ؟ لا انا مش عايز تاريخ، انا عايز عبره واسوه تفسيره في الزمن كله، واي واحد يجي ياخدهم ايه نموذج له ويعمل زيه. واحنا قلنا ده زمان عشان نعرف دي حق سبحانه وتعالى حينما جاء في سوره التحريم، في سوره ايوه في سوره التحريم ايه ضرب الله مثلا ايه للذين كفروا امرأة ايه او امرأة لوط، اهم نبيين هم، كانتا تحت عبدين من عبادنا ايه فخانتاهما خلاص فلم يغنيا عنهما من الله ايه وقيل ادخلا النار مع الداخلين. قال ليش من هي المرأتين دول من هم؟ مش عايز يقرخ لي، مش عايز يديني تاريخهم، ده هو بقول ان امرأتين لنبيين ومع ذلك كانت لهم في العقيدة رأي مستقل مش تبع حد. تبقى العقيدة شيء مستقل في الذات لا تتبعه، لا تتبع المرأة فيها الرجل، أهم نبيين وبرضه. وضرب الله مثلا الذين أمنوا امرأة فرعون، امرأة فرعون ده فرعون ادعى الألوهية، مش بس كان ظالم ولا جبار ولا عاتي، ده ادعى الألوهية الشرك الأعظم الظلم الأعظم، ومع ذلك ما قدرش يأثر على امرأته علشان تخليها تؤمن به. لكن بيقول يا ايتها المراه ان لك ذمه مستقله في العقيده، لا تتبعي رجل ولا اب ولا ام، انت كده في العقيده الواحده، اهم دول من نسوان النبي انبياء ما حصلش، ودي من بقى فرعون، ومع ذلك قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمل الله. ما شخصهاش قال هي مين، لانه بس يكفي ان تكون امراه المتجبل اللي ادعى الالوهيه، ومع ذلك ما استطاع ان يؤثر فيها. لكن لما شخص وقال ومريم، مش بس مريم وابنه عمران، جاب اسمها واسم ابوها كمان. الله الله الله. ليه؟ لان دي مش اسوه، دي عمليه موجوده ومش هتتكرر، فجاب اسمها. انما العمليه اللي يطلب ان تكرر ما جابش ايه، ما جابش اسمها. يبقى لا يعنينا ان يكون ذو القرنين من هو؟ ما لناش دعوة به، إنما هو إنسان كما قال الله فيه ممكن، ومعنى ممكن أعطيه كل أسباب القوة في كل جهتها. طب الممكن ده يعمل إيه بقى؟ يؤمن عند الله أن يكون ميزانا للحق وللخير، يبقى مأمون. مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبب فأتبع إيه؟ حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، برضه ماليش انا دعوه هي فين الحته اللي راحها دي، برضه ماليش دعوه، انما شوف الكلام اللي بعده وجدها تغرب في عين ايه ووجد عندها قوما، قلنا انت مأمون يا ذو القرنين لاننا مكناك واستعملت التمكين في موضوع، قلنا يا ذو القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا، احنا تركنا الامر، احنا امناك على تصرفك معه، تعمل ايه؟ هو خد برضه الامانه بحقه، قال أما من ظلم فسوف إيه؟ أهدي قانون الحياة، أما من ظلم فسوف إيه؟ نعذب، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا ايه؟ نكرا. عذابنا على قد قدرتنا وربنا يعذبه على قد قدرته، كويس كده. واما من امن وعمل صالحا له جزاء الحسنى، ومش نديله مكافاه بس، وسنقول نعمل له حبل التكريم. ادي دستور الحياه من الحاكم الممكن. ساعه ما يلاقي انسان ما بيعملش عمل طيب لازم يضرب على ايده، ما يخافش منه، ما ينفكوش، ما يقولش احسن يطلع يكتب باسم صعود خلاص. اما من ظلم فسوف ايه؟ نعذبه، وبعدين يرد الينا. احنا بنعذبه عشان كفه الحياه تمشي معتدله متوازنه. طيب واللي يعمل عمل صالح نكرمه ونديله ونعمله كده. طب حين يفقد المجتمع ان الظالم يؤخذ وان المحسن يساب، ماذا يكون في البلد؟ اهو مثلا تشوف دلوقتي قانون الثواب والعقاب يكاد يكون معطلا في جميع العاملين، معطل. هل استقامت اموره؟ ناس تعبوا، ما يقدرش الواحد يفصل عامل، ما يقدرش يديله خاص، ما يقدرش يرفضه من عمله ما كانش صالح. مساله معديه، استقامتش الامور، اتلخبطت ولا ما اتلخبطتش؟ اتلخبطت. نعم. يبقى اذا ادي الراجل الممكن، وبعدين جاب ايه؟ حتى اذا بلغ ايه؟ برضه مطلع الشمس. ما قالناش عمل ايه؟ طب دي قال كده، قال له اما من ظلم فسوف نعذبه، ثم ده في مغرب الشمس، طب وفي المطلع؟ حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها ستر. طب عمل ايه؟ ما قالناش القران عمل ايه؟ اللي عمله هو هذا الخبر بس، لم نجعل لهم من دونها سترة. يبدو انه في تجواله العام وصل الى بلاد تقعد الشمس فيها 3 أشهر او 6 أشهر. يبقى ادي القدر الايه؟ القدر اللي ربنا عايز يقوله لنا، ان في بلاد هتبقى ليلها 6 أشهر وبلاد نهارها 6 أشهر. فهو صادف انه راح في النهار اللي قعد كام؟ ولذلك لم نجد لهم من دون الشمس ايه؟ لا سترا، من ظلمة الايه؟ من ظلمة. بس هي دي، والا لو كان المراد غير كده كان قال لنا ايه زي ما قال فاما من ظلم. طيب وبعدين قال بقى الثاني، حتى اذا بلغ ايه؟ بين السدين وجد من دونهم ايه؟ قوم لا يكادون يفقهون قولا. الرجل الممكن ما دام مش عارف يتفاهم وياهم، لو الرجل مش عارف يتفاهم وياهم كان يبقى له عذر ولا ملوش عذر؟ انما مرغم ان هو لا يكاد يفقه قولا احتال، واحتال زي ما قلنا زمان ولو بالاشاره، زي ما تخاطب الاخرس وانت حريص على ان تعرف حاجته. لو كنت حريص على انك تعرف حاجته ولا مش فاهم عنه حاجه وتسيبه، انما تقعد عشان تفسر الحركه دي وتقول يعني ايه الحركه بتاعتي، يعني عمل كده ليه؟ عمل انت هتبقى حريص على ايه؟ حريص على نفعه. طب اذا كانوا لا يكادون يفقهون قولا، اما اتفهمت وياهم بقى، قالوا يا ذا القرنين ان اجوج وماجوج مفسدون. اما تكلمهم وانت كلمتهم وقلت لهم هاتوا مش عارف زبر، هاتوا لي زبر، وهاتوا مش عارف القطرات، طب انت ابتدات تتفاهم وياهم. اذا لا يكادون يفقهون قولا كانت ممكن ان تكون عذرا في انه لا يصنع لهم شيئا، ولكن بيدلك على ان الممكن ما يبقاش كده. الممكن يحتال عشان يشوف قضيه المحتاج ايه، شوف قضيه المحتاج ايه، ومش مش مش ينفعه في القضيه ذاتها، لا ينفعه نفعا يعطي له الخير في قضيته ويعطي له القوه في ان لا يتعرض لمثلها بعد ذلك. في واحد مثلا يجي يقول لك اديني لقمه اكل، تقول له ما فيش مانع انا اديك لقمه تاكل، بس اعلمك حاجه ما تبقاش تطلب من حد وتبقى انت اللي تعلمه. ولذلك قال له ما تدوش سمكه، علمه كيف يصيد السمكه. فقال لهم اتوني افرغ عليهم مش عارف، هاتوا انتم خلوهم يشتركوا في الايه؟ العمل، عشان لما يعرفوا ان ده عمل منهم يبقوا يحافظوا عليه، وما دام عرفوا انه عمل منهم يبقى لو حصل لهم حاجه يقدروا يعملوا ايه، مش يستنوا لما يبقوا يجيبوا ذا القرنين تاني. لا، الممكن في الارض هذه مهمته. المهم بقى ان اجوج وماجوج مفسدون في الارض، يقعدوا بقى ياجوج وماجوج دول ايه؟ هم مين؟ واحد يقول لك التتار، واحد يقول لك المغول، واحد يقول لك الحتيت، واحد يقول لك السردميان، وواحد يقول لك القبائل الهود، وواحد يقول لك جنكيز خان، وواحد يقول هولاك، كل واحد عمال ما يعنينيش واحد من دول خالص. يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، لا يتركون الشيء الصالح على صلاحه بل يفسدونه. والمطلوب من الإنسان إن الشيء الصالح يسيبه زي ما هو أو يزيده صلاح، يبقى يأجوج ومأجوج هم ايه؟ بس مفسدون في الارض، ادي اللي يعنيه. طب المفسدون في الارض لما يجي راجل ممكن يبقى موقفه منهم ايه؟ يصنع ما يحول بينهم وبين الافساد في غيرهم. ايه الافساد؟ بيجوا كده ونطوا على الناس نعمل سد عشان ايه؟ نمنعه. بس نعمل سد ايه؟ قومي. لا، ولذلك لما جه يتكلم قال ما يقدروش يظهروا يعني يطلعوا من فوق، ولا يقدروا ايه؟ ينقبوا. ورق الطلب ترقى فيه، مش بس بده يعمل حاجه كده يعني اسمه عمل، لا، هم قالوا له ايه؟ اجعل بيننا وبينهم ايه؟ وهنعمل لك ايه؟ نعدي لك فلوس. قال لهم لا، انا فلوس مش عايز، انا ربنا مديني كتير، ما هو مكن، ان مكننا يبقى مش عايز. يبقى اللي عنده قوه يقف فيها امام الفساد اياك ان ياخذ ثمنا عليها، ما دام ربنا اداك القوه دي تبقى خلي زكاه القوه ان تمنع الفساد من الغير. ادي زكاه القوه. وبعدين هم طلبوا سد على ما يعتقدوا، ومعنى السد انك انت تعمل حاجه صماء متينه بين الشر الذي تدفعه وبينك. قال لا، ده انا هعمل حاجه ثانيه خالص، لما اعمله سد اصم كده وحته واحده كده، لما ينضرب من حته ينفذ في الناحيه الثانيه، انما انا عايز اعمل بين الحتتين سست بحيث لما يضرب هيضرب. ده ما يمكنش لا يكون راب يكون ايه؟ قال لهم لا، مش هعمل سد، ده انا هعمل ده. رقى لهم الفكر، هم عايزين سد، يقول لهم لا اعملهم لا. الله، يبقى اذا هذا هو الايه؟ العمل الممكن بالله. يبقى لا يأخذ يأجوج ومأجوج انهم جماعه ايه؟ مفسدين، لا يتركون الصالح صالحا بل يفسدونه. طب الممكن يعمل ايه؟ يمنعهم من الفساد، يشوف ايه يجوا ازاي. قال لك هنعمل بينهم وبين بعض الرضم دي لا يستطيعون، انهم يجوا من فوقه عالي عليهم قوي، وكمان بشكل ما يقدروش ايه؟ ينقبوه. ادي الممكن في الارض. يبقى كلمة ايه؟ حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج، افهمها على هذا الوضع. تقول بقى مدام تقطعوا وكل واحد بقى له مش عارف ايه، الجماعة اللي على خير ويتقطعوا يجرؤون اصحاب الفساد ولا لا؟ قال حجة فيه، يقول لك يا شيخ ده لو كانوا كويسين نفعوا، ولا نفعوا نفسهم ولا نفعوا البعض. يا شيخ سيبوكم الكلام اللي بيقولوه دي، يا شيخ مش عارف. خلاص، فتوا في عضد من يحاول انه يقترب منهم. خلاص كده؟ نعم الأول. فحتى إذا فتحت يأجوج، يعني جاء إيه؟ جاءت عناصر الفساد والفتنة في الكون. وعناصر الفساد تيجي والفتنة من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ الناس ياخذوا سلطة زمنية، وأهل الخير ما تكتفوش عشان يردوها، يوم يعملوا إيه؟ يبقى قالوا يأجوج ومأجوج جم، يأجوج ومأجوج اللي هم إيه؟ المفسدون في الأرض. يبقى أي مفسد في الأرض يمثل إيه؟ يأجوج. وما تقول ليش جنكيز خان؟ صحيح مرة في فترة وجي جنكيز خان وعمل ايه؟ جنكيز خان ده مش هو اللي هدم اول ولاية اسلامية، هذه الولاية الاسلامية اللي في خوارزم كان عليها الملك قطب ارسلان، ومع ذلك هده. ادي اول. وبعد ذلك جاء من الذرية الثالثة بعده، الذرية الثالثة بعده جاء هولاك، فهولاك رأى على بغداد عاصمة الخلافة الاسلامية، وعمل فيها ما عمله. عمل ايه؟ قعد البحر بقى دم كله، الكتب الاسلاميه كلها اترمت في البحر، حتى ان الخير كانت تمشي عليه، كان مستعصم بالله اللي هو الايه؟ الخليفه، اضطر يخرج ويسيب البلاد. اسمهم ايه؟ دول اللي احنا بنسميها التتار. التتار اللي كان بقياده مين؟ يبقى الاسلام. القران قص علينا امرا قديما اللي هم عند السد ايام ذي القرنين، وجات لنا في حياتنا الاسلاميه برضو ايه؟ يأجوج ومأجوج المفسدون في الايه؟ في الارض. وبعد ذلك شاء الله ان هذه يستفيد منها المسلمون، ويتجمعوا ويتكتلوا، ولايات الشام وولايات مصر وولايات مش عارف كله تكتلوا، وبعد ذلك وقفوا امام هؤلاء الايه؟ التتار. مصر اللي هي قاده الايه؟ قاده الحمله، ايام قطز وايام مين؟ الظاهر بفارس. ووقفهم لهم وردوهم وعملوا العمليات اللي عملوها. يبقى دول ايه؟ بعض الممكنين. وهم دول كل مماليك بيسمون دولة الايه؟ المماليك، دولة المماليك. وهم اللي وقفوا امام هؤلاء وراحوا ايه؟ ردينهم. وبعد ذلك حصل تجمع من الفساد ثانيا، دك تجمع من الهمجية، والتجمع الثاني من المدنية. دكهم غزوا الامم الاسلامية بوحيتهم وماجيتهم، والتانين غزوها بايه؟ بحضارتهم وبطرف في الأمة الصليبية. وبعد ذلك برضو ربنا لما تجمعوا ضد هذه الأحداث انتصر ولا ما انتصروش أيام صلاح الدين. إذا لما تتقطعوا يعملوا فيكم إيه؟ ينتصروا عليكم، لما تتجمعوا يقدروا إيه؟ تردوا. وكان من شرف الله لمصر أنها اللي وقفت الموقفين، الموقف أيام الإيه؟ التتار على يد قطز وأبي برز، والموقف الثاني على يد مين؟ تبقى دي وقائع وحقائق تثبت حق القرآن في أن يقول ما قاله. لما نتجمع يبقى كذا، ولما نتقطع يبقى كذا. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب. الحدب احنا نعرف ان فلان يقول لك في حدب، حدب يعني ايه؟ حته عاليه في ظهره كده. كذلك الارض فيها حتت عاليه وهم برضو ايه جملنا من الاعلى كده من الصين، هضبه الايه الشمال في الصين. وهم من كل حدب، من كل حدب ينسلون، ينسلون يسرعون، من كل حدب نسلنا علينا. الله، ايه ينسلون دي؟ احنا برضو بنستعمل الكلمة دي لما تجيب له واحد حتة قماش ولا حاجة تقول لك ايه انسلها. انسلها يعني ايه؟ لان احنا عندنا القماش مكون من سدى ولحمة. السدى واللحمة يعني ايه؟ خيوط طول وخيوط ايه عرض، ويدخلوا ببعض كده. تقوم انت تمسك الخيوط العرض دي، لما تحب تنسلها تاخد خيوط العرض دي وتشدها وترميها، وتاخد بعدها التالي، يبقى اسمه ايه؟ بينسل. وينسلها بتبقى سهله، تبقى ايه سهله، ولا بيجيش في خطوط العرض في خطوط الطول. ليه؟ لان خطوط الطول دائما محكمه بثني السدى على اللحمه. خدوا بالكم من هذه. حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون، يعني يسعون بعاد شر بقى وعايزين يحطموا الدنيا. واقترب الوعد الحق. كونهم يجوا من كل حاجة بينسلون ويقوموا أهل الفساد على أهل الخير ماشي حيطول. ليه؟ لأن الله يقول زي ما يقول اقتربت الساعة، يعني يا غافل تنبه إن ساعة الحساب قربت. اقتربت إيه؟ ولا أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وما دام اقترب يبقى إيه؟ تحذير، تحذير للباغي من المفسدين، وتطمين ورجاء للمعتدى عليه من الايه من المستضعفين. يقول له الايه الزمن الجزاء قرب، يعني اطمن ما يجراش حاجه. واقترب الوعد الحق. هو في وعد غير حق؟ قال لك اه. طب اذا وعد انسان بما لا يملك نفاذه يبقى هو وعد صحيح، انما وعد ايه؟ وعد باطل. طيب اما الوعد الحق ايه؟ يختلف بمروءه الواعد. هل عنده إمكانيات وعنده مروءة تسند الإمكانيات ومن تنفذ؟ لكن مهما كانت له إمكانيات وعايز ينفذ، أيطمئن إلى أن الظروف لا تمكنه؟ ما يطمئنش. لكن من اللي يعمل كده بقى؟ ربنا لما يوعد هو الحق. ما فيش وعد حق إلا من الله. واقترب الإيه؟ الوعد الحق. ساعات بيقول لك واقترب الوعد الحق، بيقول لك ما تغفلش عنه. ليه؟ لانك انت اوعى تقيس الدنيا بعمرها الاساسي، قيس الدنيا بعمرك فيها. ادي الدنيا، طب وانا مالي ومالي للزمن بتاع الدنيا لما يكون لغيري؟ يبقى انا وانا لا اعرف متى افارق دنياي. يبقى اقترب ولا ما اقتربش؟ ده يبقى صحته وعافيته مش عارف يمشي، يمكن سياره تعمل له كده خلاص، يبقى انتهت المساله. وبعدين بقى المدة اللي هي بين موته وبين قيام الساعة كأن لم يلبسه إلا ساعة من النهار، يبقى اقترب ولا ما اقتربش؟ يبقى لو تنبه كل إنسان إلى أن الله أخفى أجل الإنسان. ليه أخفاه؟ ليبينه أعظم بيان. بقى الإخفاء فيه الإيه؟ البيان. لأنه لما أخفاه ترقبناه في كل طرفة عين، يبقى بينه ولا ما بينوش؟ وخلانا نعمل إيه؟ نبقى مترقبين انه ايه. يبقى البيان الاخفاء قد يكون ايه؟ قد يكون اوضح معالم البيان. نعم. وما دام كده المساله الواحد عرضه ان، ولذلك قال من مات قامت قيامته. لان معنى القيامه ايه؟ مش هحاسب؟ طب ما انت بعد ما تموت مش هتعمل حاجه ابدا، يبقى اللي كان كان. تبقى جت ولا ما جاتش؟ يبقى جت. واقترب الوعد الحق. شوف بقى ساعة ما يقول لك اقترب الوعد الحق، والوعد الحق ده زمنه ما نعرفوش، ومدام زمنه ما عرفوش هنبقى نفاجأ به، ومدام نفاجأ به يبقى الأسلوب الذي يصح أن يقال في هذا الموطن إذا الفجائية. خرجت فإذا أسد بالباب، أنا خارج من الباب كده إيه؟ فوجئت بأن فيه إيه؟ واقترب الوعد الحق، ومدام اقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة الله، يبقى هتفاجئنا جميعا ولا لأ؟ ساعة ما يجي الوعد الحق وما نعرفش معاده نعمل ايه؟ طب خلي اي واحد يفاجئ بشيء لم يكن في باله وشوف الصوره بتاعته يكون ايه. الصوره اول ما تيجي ان بصره يعمل ايه؟ يشخص. يشخص يعني ايه؟ شخوص البصر معناه ان الجفن اللي فوق، ما هو الجفن اللي فوق هو اللي بيتحرك، التاني ده ما بيتحركش، انما اللي بيتحرك انه هو الجفن اللي فوق. يبقى شاخصها يعني ايه؟ جفنه يذهب الى اعلى ولا يطرف ابدا. شاخص. ولذلك نؤخرهم ليوم الايه؟ تشخص فيه الابصار. عايز تشوف تشخص الابصار، خلي واحد يفاجئ بحاجه لم تكن في باله بلا شعور بغريزته التكوينية، ما يقولش خلي جفن ما ينزلش بتاعته دي، هي كده تطلع فيها. شوف ولذلك ايه؟ واقترب الوعد الحق، ما دام اقترب يدي مفاجأة بقى. المفاجأة ما قال لك هيحصل ايه؟ فإذا هي شاخصة أبصار الذين ايه؟ كفروا. أدي شخصت أبصارهم، وساعة ما فوجئوا بشيء لم يكن في الحسبان مفاجأة بالشكل ده، مش بس شخصت أبصارهم، وادوات الادراك هتتحرك بقى، واللسان بقى يا ويلنا ايه ما كانتش في بالنا الحكايه دي، ويعود بقى يا ويلنا. ونداء الويل مش طبيعي بقى، ننده على العذاب اقول يا ويلي تعالى، ما عادش الا كده بقى يا ويلنا، يعني هذا اوانك فاحضر، ان كنت بعيد عنا تعالى بقى احسن، هو ده الايه زمنك يا ويلنا. وما دام مفاجاه يبقى ان انا كنت غافل، مفاجاه يعني ايه؟ ما كانش حاجة في حسابك، يبقى كنت في غفلة ولا لا؟ ومعنى الغفلة هو ايه؟ انك انت تسرع عن بالك ما يجب ان يكون على بالك دائما، هذا معنى الغفلة. يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، بس غفلة ايه؟ ده ربنا بيذكركم كل وقت، وبيسمي القرآن ذكر عشان كده. تقول ليش في غفلة؟ طب غفل وننغزه، غفل وننغزه، غفل وننغزه، يبقى بقى مش غفله، ما تفهمش بقى في الغفله على طول كده. ام استغرقوا لانهم تذكروا ان ربنا كل مره يهز عواطفهم ويهز مواجدهم ويحركهم ناحيه الايمان، قالوا بقى احنا اللي كنا ايه؟ ما حتى هيكذبوا في الوقت ده، ايه الخيبه دي كمان؟ قال فاهمين بقى انهم لما يبقوا يعني قال يعني بقوا صادقين قوي. نعم. قالوا يا ويلنا هذا اوانك، يا ويل الويل الهلاك الشديد، يا ويلنا يعني هذا اوانك فايه؟ فاحضر. قال لا، طب هم عايزين الويل يجي؟ قال لك لان الانسان لما يعمل عمل وبعد ذلك يلاقي نتيجته سيئه يكاد ما فيش واحد بيضرب نفسه، يعمل ويعمل في نفسه كده، ويمكن ما يكفيش انه يعذب نفسه، لك تعالى اضربني مش عارف ايه، تعالى اضربني بالبلقه، تعالى الله. يبقى في الوقت ده اللوم كله بيجي على مين؟ على النفس، لان هي اللي ايه؟ والاخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو، يقول له يا ابن البعيد ايه انت اللي غوتني، وانت اللي مش عارف ايه، واللي كان بيضربه وياخده وجره للحسنات يقول يا انت اللي كنت الله. الموازين جرالها ايه؟ الموازين اتغيرت وانقلبت. ليه؟ لانهم امام مفاجاه اللي كانوا بيكذبوه وقالوه صار، يبقى يعملوا ايه؟ انما هل ينفع هذا؟ ما ينفعش هذا. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة، الحالة دي بقى إيه؟ أبصار الذين كانوا تشخص خلاص. يا ويلنا، يقولون يا ويلنا قد كنا في غفلة، وبعدين واحد يقول له غفلة إيه بقى بتنيل على عينك؟ ده كان بيذكرنا كل ساعة، احنا اللي كنا ظالمين، يراجعوا بعض بقى هم. إنا كنا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، بل اضرب عن الكلام الأولاني ما كان كذا، بل ده اللي كان، يعني تثبت الثاني عشان تنفي مين، وبيقولوا في غفله لا هننكر حكاية الغفلة دي ونجيب ايه الثانية، بل كنا ايه ظالمين. انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون. كانوا يعبدوا الاصنام والاوثان والاشجار والشمس والقمر كل دي، يقول والله احنا بقى هنجيب الايه اللي كانوا بيعبدوهم ويمكن نجيبهم قبلهم في النار، عشان يمكن لو راحوا لقاهمش وهم اللي يبقوا معادين يقولهم يمكن يبقى عندهم امل يقول لك ان احنا كنا بنعبد ده، لما يظهر ان احنا المأذك هيجي مش قالوا شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، انما لما يلاقوه وياهم بقى ادي الخجل للمعبود وادي الخيبه للعابد. ثم الى لقاء اخر ان شاء الله.